مرحب فيكم من جديد، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. نحن في الدرسين السابقين تحدثنا عن قسم المفردات وتعلمنا مفردات جديدة، واليوم راح نتابع بقسم المفردات ونتعرف على مفردات جديدة ومهمة. درسنا اليوم هام جدا جدا، تركزوا معي وتحفظوا. طيب، عنا قسم الواتشاتس المفردات لنا أو الذخيرة اللغوية. طبعا نحن أخذنا التاجز سايتن أيام الأوقات النهار، وأخذنا التاج يعني اليوم البارحة غدا إلى ما هنالك. اليوم رح نتعرف على أيام الأسبوع ودرسنا بعنوان دي وخنتاج. دي وخنتاج، التساء والها هنا تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية، يعني هي الوخ الأسبوع. دي وخنتاج أيام الأسبوع، إذا كلمة مركبة من كلمتين. أداة تعريفها شو بيكون؟ بيكون هي الكلمة الأخيرة أو الجزء الأخير من الكلمة. تاج أيام، تاج أيام. قلنا دي تاج شو اسم جمع؟ اسم الجمع دائما شو أداة تعريفه؟ دي في اللغة الألمانية بشكل مجرد. لذلك دي وخن تاج أيام، تاج وخن أيام الأسبوع وخن. ندخل على الدرس ونشوف. إذن عنواننا درسنا اليوم دي وخن تاج أيام الأسبوع. درس هام جدا جدا، أتمنى أن تركزوا معي وتحفظوه. رح أعطيكم إياه بشكل كتير حلو والمختصر المفيد. عنا أول شيء كلمة مهمة دي ووخ. دي ووخ يعني الأسبوع، كلمة الأسبوع. دي ووخ، التساء والها هنا تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية. دي ووخ الأسبوع. عنا هاي الكلمة مهمة، إذن اسم مؤنث، الأسبوع اسم مؤنث، أداة تعريفه دي. إن معظم الأسماء التي تنتهي بـ معظم وليس كل، دائما معظم بيكون أداة تعريفه دي. دي ووخ الأسبوع. هلا عنا جميع أيام الأسبوع أسماء مذكرة. جميع أيام الأسبوع، كيف يعني جميع أيام الأسبوع؟ يعني يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، ويوم الأحد. رح نتعرف عليهم وكلهم أداة تعريفهم دي، مثل أوقات النهار. شو قلنا نحن في الدرس الأول من قسم المفردات؟ قلنا أوقات النهار جميعها أيضا أسماء مذكرة ما عدا الليل أو الشيء المرتبط بالليل. هون عنا أسهل قاعدة، جميع أيام الأسبوع أسماء مذكرة. كل يوم منشوفهم. يوم الاثنين، يوم الأول، دي مونتاك. دي مونتاك، إذن يوم الاثنين اسم مذكر أداة تعريفه ديا، اسم يوم الاثنين. ديا دينستاك. ديا دينستاك يوم الثلاثاء. ديا ميتوخ. ديا ميتوخ يوم الأربعاء. طيب هلا في شغله ملاحظه هون مهمه كمان بدي اذكر لكم اياها. لاحظوا كلمه ميتوخ، بتتذكروا قلنا فتره الظهر الظهيره باللغه الالمانيه شو قلنا؟ قلنا دي ميتاك. قلنا بوقتها في درس المفردات، فرجيكم اياها في درس المفردات، قلنا انه وقت الظهيره دي ميتاك، قلنا جايه من كلمه ميت منتصف وتاك منتصف النهار، يعني بمعنى منتصف النهار. منتصف النهار هو وقت الظهر، منتصف النهار. وهون نفس الشيء عنا هلا، نحن منتصف الأسبوع. في درسنا اليوم كمان يوم الأربعاء في اللغة الألمانية يعتبر منتصف الأسبوع، دي ميت ووخ يوم الأربعاء. إذن هو جاي يوم الأربعاء من كلمة منتصف الأسبوع، بيعتبروه منتصف الأسبوع في اللغة الألمانية، دي ميت ووخ. إذن أنتوا طبعا بتحفظون، حفظ طبعا شلون بكل لغات العالم نحفظون يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء إلى ما هنالك. كمان في اللغة الألمانية أنتوا طبعا بتحفظون، تتدربوا على كتابتهم وبتحفظون. إذن دي ميت ووخ يوم الأربعاء، بس حبيت أذكر لكم هالمعلومة هالملاحظة من وين جاي. إذن ميت منتصف ووخ اللي هي الأسبوع، دي ميت ووخ يعني منتصف الأسبوع اللي هو يوم الأربعاء. نتابع. دي دوناستاك. دي دوناستاك يوم الخميس. دير فرايتاك. دير فرايتاك يوم الجمعة. دير زامستاك. دير زامستاك يوم السبت. دير زونتاك. دير زونتاك يوم الأحد. إذن هاي أيام الأسبوع من التنين للأحد، في ألمانيا الأسبوع بيبلش دائما بيوم الاثنين، هو أول يوم عمل يوم الاثنين، طبعا 5 أيام أيام عمل، بعدين بيجينا نهاية الأسبوع السبت والأحد. بعد لكم اللفظ: der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. هلأ لاحظوا، كل أيام الأسبوع تنتهي بكلمة تاك، يعني يوم، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الجمعة، ما عدا الأربعاء. الأربعاء بيقولوا بطريقة تانية، شو بيقولوا؟ منتصف الأسبوع، متفوخ. لاحظوا ما في كلمة تاك هون في الأخير، ما في كلمة تاك، ديا متفوخ، إذن يوم الأربعاء. هاي هي أيام الأسبوع. أسماء في اللغة الألمانية جميعها أسماء مذكرة، طبعا هيك بتحفظوها بسهولة. الفوخ قلنا اسم مؤنث، دي فوخ اسم مؤنث. معظم الأسماء في اللغة الألمانية تنتهي بـ A هي أسماء مؤنثة، قلنا دي فوخ الأسبوع. طيب بنشوف هلا شغلة كتير مهمة. نحن قلنا دي مونتاك، دي دينستاك، دي ميتوخ، دي دونستاك، دي فرايتاك، دي زامستاك، دي زونتاك. هي أيام الأسبوع. هلا في اللغة الألمانية من يوم التنين ليوم الجمعة مشمولين. لاحظوا هون السهم ببلش هون وبينتهي هون، إذا هالخمسة أيام تعتبر أيام عمل، يعني الإنسان في ألمانيا بيروح بيشتغل من التنين للجمعة. منسميها هالأيام في اللغة الألمانية كمجموعة مع بعض تسمى دي فيك تاغ، دي فيك تاغ، دي فيك تاغ، أي أيام العمل، أيام العمل. إذا تاغ يوم، تاغ أيام، اسم جمع أداة تعريفه دي، فيك يعني العمل، دي فيك تاغ يعني أيام العمل. إذا الإنسان بيشتغل في ألمانيا من التنين للجمعة، هي أيام العمل تعتبر. والسبت والأحد اللي هي عطلة نهاية الأسبوع بيكون عندنا نحن في ألمانيا، عطلة نهاية الأسبوع. إذا نهاية الأسبوع إيش يسمى في اللغة الألمانية كمان بنشوفه، له اسم خاص فيه، das Wochenende، das Wochenende. Woche قلنا أسبوع، Wochenende كلمة Ende يعني نهاية، نهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع. إذا لاحظوا كيف لما بفسر لكم الأمور كتير بتصير بسيطة، فيكم تستحفظوها بسهولة. إذا نهاية الأسبوع Wochenende. أداة التعريف das لكلمة end، لاحظوا هي إحدى الاستثناءات، كلمة end das end النهاية، رغم أنها تنتهي بحرف الـ A ولكنها ليست اسم مؤنث، هي إحدى الاستثناءات، تعتبر أداة تعريفها das. وبالتالي أداة تعريف هالكلمة Wochenende نهاية الأسبوع هي من أداة تعريف آخر جزء من الكلمة اللي هو end، das end، وبالتالي das Wochenende نهاية الأسبوع. فإذا أول 5 أيام في الأسبوع من التنين للجمعة اسمهم die Werktage أيام العمل، ويوم السبت والأحد اسمه das Wochenende. كلمات شهيرة جدا راح تسمعوها بحياتكم اليومية بشكل متكرر، دائما بشكل متكرر راح تستعملوها وتحتاجوها بشكل يومي. إذا دي فيك تاج أيام العمل، وداس فوخن عند نهاية الأسبوع، هدول 5 أيام وهدول يومين، هدول من التنين للجمعة وهدول سبت وأحد، هاليومين اسمهم فوخن عند. طيب هلا ننتقل لملاحظة كتير مهمة، بتركزوا معي هلا. نحن قلنا هدول أسماء أيام الأسبوع من التنين للجمعة، أسماء. هلا عندي صيغة تانية، شوفوا هدول أسماء نومن، كلمة نومن يعني أسماء نومن. هلا شو بدنا نشوف؟ إذا منحول الأسماء لظرف زمان، لظرف زمان بيتغير المعنى وبيتحولوا هالكلمات لظرف زمان، ومنشوف شو معناتها هذا الحكي. هلا بفسر لكم إياه وشو استعمالاته. der Montag بيصير montags، بشيل أداة التعريف، أدوات التعريف دائما للأسماء، قلنا بس الأسماء بتاخد أدوات التعريف، هذا صار ظرف زمان montags. montags يعني أيام الاثنين، أيام الاثنين مونتاكس يعني كظرف، كل ما بيصدف يوم الاثنين، وقت يوم الاثنين، الوقت لما بيصدف يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو الأربعاء. بكل بساطة تلغى أداة التعريف لأنه ما عاد اسم، صار ظرف، ويضاف فقط لهاليوم من أيام الأسبوع حرف الإس في كل وحدة فيهم، بيصير مونتاكس، دينستاكس، ميتوخس، دونستاكس، فرايتاكس، Samstags, Sonntags. إذن منضيف فقط حرف الاس ليوم الاسبوع وبتحول لشو؟ بتحول لأدفيرب. قلنا أدفيرب يعني كلمة ظرف، ممكن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. في هالحالة نحن ظرف زمان عنا. مونتاكس، دينستاكس، ميتوخس، دوناستاكس، فرايتاكس، زامستاكس، زونتاكس. طيب أنا ليش بهمني هذا الحكي وليش أبعطيكم إياه؟ هلا منشوف أمثلة، منشوف استعمالاته وتطبيقاته. كم مثال بسيط وهذا هو درسنا اليوم، كتير سهل وحلو. إذن مونتاكس ظرف صار. طبعا الظرف كتبت لكم إياه بحرف صغير، ليش؟ لأنه فقط الأسماء، فقط الأسماء تكتب دائما بحرف كبير، الأسماء وأسماء الأشخاص لنا. إلا إذا أجت في أول الجملة، إذا وردت كلمة مونتاكس ظرف في أول الجملة، قلنا كل شيء يأتي في بداية الجملة بعد نقطة من أول السطر أو بعد نقطة يكتب بحرف كبير بغض نظر شو نوع الكلمة، كانت ظرف أو اسم أو فعل أو أي شيء آخر. لهون بتمنى أن تكون الأمور واضحة ومفهومة. هلأ منشوف مثال شو الفرق بين مونتاكس وديمونتاك، ومنشوف كم تطبيق كم جملة، وهذا هو درسنا اليوم، كتير سهل. عنا الجملة الأولى، دائما دائما احفظوها هي، مع أيام الأسبوع تستعملوا كلمة أم مونتاك جي إيش إنس شويمباد، أم مونتاك جي إيش إنس شويمباد. Am Montag gehe ich ins Schwimmbad. يوم الاثنين سأذهب إلى المسبح. يوم الاثنين. إذن لما بدي أقول في اللغة الألمانية يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، الثلاثاء رايح أزور رفيقي، يوم الأربعاء رايح الجامعة، يوم الخميس رايح المسبح، يوم الجمعة بدي روح مع رفقاتي على البلد، شو بقول دائما؟ Am Montag, Am Dienstag, Am Mittwoch. أم دونستاك يعني يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، بقصد يوم بعينه. يعني أنا هلا اليوم عندي مثلا اليوم الأحد وأنا بخطط لأسبوع الجاي، بقول أم مونتاك جيش إنس شفنبات، يوم الاثنين رايح على المسبح أنا. أم دينستاك جيش تنس شبيلن، نهار الثلاثاء بدي أروح ألعب كرة التنس، كرة لعبة التنس. مثلا am Mittwoch gehe ich mit meinen Freunden in die Stadt، يوم الأربعاء رح أروح مع رفقاتي على البلد. إذا دائما مع يوم أيام الأسبوع نستعمل كلمة أم، يعني يوم كذا، يوم كذا، يوم الاثنين. أم هي من شو مؤلفة؟ مؤلفة من أن وديم. مونتاك نحن مو قلنا هو اسم أداة تعريفه der، هون الحالة داتيف لوجود حرف الجر أن، حرف جر مشترك بين الداتيف والأكوزاتيف، رح ناخدهم في درس القواعد لسه ما وصلنا له، بس وصلنا تماما لهذا الدرس. أن ديم، هي أن ديم تختصر بأم، وشفنا اختصارات لأن حرف الجر أحيانا نختصرها مع أداة التعريف، هي إحدى الاختصارات. إذن هي أن، أن وديم. دي مونتاك في اللغة الألمانية اسم مذكر، دي مونتاك، في حالة الداتيف قلنا دي شو بتصير؟ ديم، فلذلك هي أن ديم مونتاك، فتختصر بأم، أم. إذن دائما لأيام الأسبوع بستعمل كلمة أم، أم مونتاك جي إيش إنس شفنبات. هلأ يوم يوم الأحد أنا بخطط، بقول نهار التنين رايح على المسبح أنا، جي إيش سأذهب أنا، إنس هي كمان حرف جر ونصب مشترك، داس شفنبات المسبح، باد يعني حمام، شويمن فعل يسبح، شويمباد يعني الحمام الذي نسبح فيه اللي هو اسمه مسبح في اللغة الألمانية، داس شويمباد. إذن أنا نهار تاني رايح على المسبح، أم مونتاك جيه إيش إنس شويمباد، يوم الاثنين. طيب هلأ بدي أشوف مونتاكس اللي أخذناهن الظروف، شو الفرق بيناتهم وليش ذكرت لكم إياها؟ لازم تتعلموها ليش. لاحظوا معي هلا هالجملة، Montags gehe ich immer ins Schwimmbad. Montags gehe ich immer ins Schwimmbad. كل يوم اثنين اذهب الى المسبح. اذا لاحظوا هون الفرق، هون عم بحدد انا يوم بعينه بذاته، عم بقول نهار الاثنين انا رايح على المسبح، يوم الاثنين ساذهب الى المسبح. هون عم بقول Montags يعني كل يوم اثنين، كل ما اجى يوم الاثنين انا مخصصه هذا اليوم بروح فيه على المسبح. إذا مونتاكس يعني كل يوم تنين جي إيش أذهب أنا، إما دائما، إما إنس شفنباد إلى المسبح. إذا كل يوم اثنين أذهب إلى المسبح. إذا الفرق بين هدول هاد وهاد، هذا اسم عم بحدد، عم بقول يوم الاثنين سأذهب إلى المسبح. هون مونتاكس عم بحدد ظرف زمان، عم بقول كل ما بيجي يوم الاثنين ظرف زمان، كل ما تحقق يوم الاثنين أجا هذا الوقت هذا الزمان، كل ما أجا يوم الاثنين أنا بروح على المسبح. مونتاكس جيه إيش إما إنشفن بعد. لاحظتوا الفرق هلا بين الاثنين وليش أعطيتكم إياه؟ كتير مهم. وهذا هو بكل بساطة، هي أيام الأسبوع واستعمالاتها بشكل عام، بسيطة وسهلة. إذن هذا يوم بعينه، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، لما أنت بدك تقول جملة. وهون لما بتقصد أنه أنت كل يوم اثنين بتعمل شغلة، كل يوم ثلاثة بتعمل شغلة، كل يوم أربعة بتعمل شغلة. متوخس جيش إما تشتنس شبيل، يوم الأربعاء دائما بروح بلعب بين بون، أنا خلص أنا مخصص هذا اليوم لهالنوع من الرياضة مثلا. فأنا كلمة مونتاكس، إذن كل ما بيتكرر يوم الاثنين، كل يوم اثنين، كل ما بيصدف يوم الاثنين أنا بروح على المسبح. هذا الفرق بين الاثنين، هذا اسم وهذا ظرف. طبعا كتبناه بحرف كبير، مونتاكس هو ظرف يكتب بحرف صغير، لأنه اجت الكلمة في أول الجملة، لو جاي في منتصف الجملة أو آخر الجملة نكتب حرف صغير طبعا لأنه ظرف. بتمنى يكون هذا المثالين واضحين كتير ووضحوا لكم الأمور. هلا عنا جملة كمان مهمة جدا جدا، ركزوا معي. An Werktagen haben wir von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hektol Fosai. Schau da umai. An Werktagen haben wir von 8 Uhr bis 18 Uhr. 18 Uhr geöffnet. أول شيء شو معنى الجملة؟ أيام العمل نحن فاتحين من 8 الصبح للستة المساء. أيام العمل قلنا Werktagen شو؟ قلنا Werktagen هي أيام العمل من الاثنين للجمعة. Die Werktage أيام العمل هي من الاثنين للجمعة مقصود فيه. بقول An Werktagen يعني أيام العمل، هون جمع وأجد في حالة الداتيف، الداتيف كمان مثل هون داتيف عن Werktagen وجمع، قلنا الداتيف بالجمع مع حرف الجر، هذا هون اجى حرف، هو حرف جر مشترك بين الجر والنصب، ولكن هون بمعنى الجر، هون اخذ حرف، اجت الحالة العربية حالة الجر الداتيف. قلنا منضيف حرف ال N للاسم، اذا بتتذكروا في قسم القواعد قلنا den plus N، منضيف حرف ال N، من هون جاي حرف ال N هذا. اذا عن Werktagen أيام العمل يعني المقصود فيه من التنين للجمعة، haben wir نحن فاتحين، haben wir نحن von من von لنا أخذنا هذا حرف الجر، من الساعة 8 للساعة 18 يعني السادسة مساء، مقصود فيها السادسة مساء، geöffnet فاتحين. وين بتلاقوا هالعبارة؟ بتلاقوها على المحلات، كل محل في ألمانيا بتلاقوا هيك لازق هيك على الباب البلور أو قدام المحل، إنه هو من أمتى بيفتح، من أين يوم لأين يوم ومن أين ساعة لأين ساعة. فبتلاحظوا إنه بيستعملوا إحدى الجمل اللي ممكن يكونوا عم بيستعملوها والأكثر شيوعاً هي بهالطريقة هي. An Werktagen haben wir von 8 bis 18 Uhr geöffnet. geöffnet. إذن أيام العمل نحن فاتحين من 8 حتى 6. إذن هي استعمال كلمة Werktag كمان من التنين للجمعة. طيب ممكن يستعملوها بطريقة تانية، شو؟ بطريقة الظرف. شلون أيام الأسبوع قلنا مونتاك مونتاكس، مثل هون مونتاك مونتاكس. الفيكتاغ كمان تستعمل، هون اسم هون ظرف. كمان شو بنعمل؟ كلمة فيكتاغ بنضيف لها حرف الاس، حرف الاس، فبتصير فيكتاكس. شلون صار مونتاكس؟ بتصير فيكتاكس. الفرق شو صار هلا؟ الفرق هون بالمعنى ما في فرق، الجملتين مثل بعضهم واثنيناتهم يمكن انه تستعملهم لنفس المعنى. Werktags كمان يعني كل ايام العمل، دائما من الاثنين للجمعة، دائما من يوم الاثنين الى يوم الجمعة. Werktags haben wir von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Werktags haben wir von 8 bis 18 Uhr geöffnet. لغويا الجملتين بنفس المعنى، قواعديا وحدة استعملنا فيها الفيكتاغ كاسم ووحدة كظرف، والجملتين معناهن أيام العمل نحن فاتحون يعني فاتحين يعني بنشتغل بنعمل من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، من 8 الصبح 18 يعني 6 المساء. هي الاستعمال أيضا فيكتاغ. إذا هلا تعلمنا أيام الأسبوع دائما أم مونتاك، إذا ظرف مونتاكس، الأيام من التنين للجمعة لما بنشتغل محلات فاتحة من التنين للجمعة بنقول أن فيرك تاغن، أو شو بنقول؟ فيرك تاكس. يا هي يا هي. كمان عنا جملة أخيرة هلأ وبيكون انتهى درسنا اليوم. جملة أخيرة كمان لكلمة الفوخن اند، نهاية الأسبوع، وهي كمان كلمة كتير شائعة وكتير تستعمل في اللغة الألمانية. أم Wochenende gehen wir Oma besuchen. Am Wochenende gehen wir Oma besuchen. Am Wochenende gehen wir Oma besuchen. يعني نهاية الأسبوع سنذهب لزيارة الجدة. قلنا كلمة Wochenende، das Wochenende اسم حيادي في اللغة الألمانية لأنه أداة تعريفها من أداة تعريف آخر جزء من الكلمة اللي هو Ende، وEnde أداة تعريفها das. هاي بشكل مجرد. أجد في حالة الداتيف أن ديم، أن ديم، أن حرف جر ونصب مشترك، هون أجا حرف جر. Wochenende قلنا das في اللغة الألمانية، في الداتيف شو بتصير؟ دروس القواعد شرحناها بالتفصيل، بتصير ديم، وبالتالي هي أن ديم، تختصر مع بعضها أم. طبعا هي لا تستعمل أن ديم أبدا إذا نقولها بهالمعنى، هي تستعمل دائما أم، دائما تختصر أم Wochenende. يعني إيش شو؟ يعني نهاية الأسبوع. أم Wochenende يعني نهاية الأسبوع. طبعا ما حددت أنا هون، ممكن يكون يوم السبت، ممكن يكون يوم الأحد، ممكن يكونوا الاثنين معا. Wochenende إذا هو فترة زمنية من السبت للأحد، بيتضمن اليومين من الصبح للمساء كاملين بشكل كامل. إذا أم Wochenende gehen wir Oma besuchen. أم Wochenende في نهاية الأسبوع، يعني أنا مثلا في منتصف الأسبوع نهار ثلاثة عم بقول لهم لأطفالي لأولادي، عم بقول لهم آخر الأسبوع راح نروح نزور نانا، راح نروح نزور التيتا، راح نروح نزور الجدة. الجدة إذا أوما، أوما يعني الجدة في اللغة الألمانية. بزوخن يزور، فيا نحن، جين نذهب. إذا أم Wochenende نهاية الأسبوع سوف نذهب نحن لزيارة الجدة. نهاية الأسبوع سنذهب لزيارة الجدة. هاي استعمال Wochenende دائما مع أم. أم مثل، مثل مين؟ مثل أيام الأسبوع، مثل أيام الأسبوع نفسهم. An dem Montag، An dem Wochenende، Am Montag، Am Wochenende. والظرف شفنا استعماله مرة هون ومرة هون. هاي الجمل واضحة جدا، دقوا فيها، وقفوا الفيديو، كبسوا ستوب وتفرجوا عليها واكتبوها ولاحظوا انتوا هيك الدقه وبالفرق. طبعا شرحت لكم اياه، عيدوا دائما الفيديو وتفرجوا عليه واسمعوا وشوفوا الفرق كيف منفرق بيناتهم وشو خصوصية كل حالة. اذا هي قلنا فقط يوم بعينه، هون التكرار كل يوم اثنين او كل يوم ثلاثاء او اربعاء. هون ايش قلنا؟ قلنا كل الايام من التنين للجمعة، من التنين للجمعة. هون الاسم والظرف بنفس المعنى، والفوخن اند دائما بنستعمل معه ام، ام فوخن اند نهاية الاسبوع. اذا درس سهل وحلو كتير ومهام جدا، طبعا جدا جدا هام، يعني في كل لغة ايام الاسبوع تعتبر من الاشياء الاساسية اللي لازم الانسان يحفظها. بتمنى تكونوا استفدتوا كمان من درس اليوم. راح نتابع طبعا ايضا قسم المفردات، وراح نمشي ايضا في قسم القواعد بشكل متوازي. طبعا في كتير من الناس هلا عم تسالني، في ناس بتقول لي مثلا لو سمحت تابع قسم القواعد، لو سمحت قسم المفردات، لو سمحت اسئلة الجنسية الالمانية. طبعا انا راح احاول امشي بشكل متوازي على كل المسارات، فصبركم وحلمكم شوي وان شاء الله مكمل معكم، وشوي شوي نبني طبعا خطوات. انا دائما بحاجه دروس معينه لقادر اشرح لكم دروس تانية، فانا ماشي على سيستم معين اوصلكم فيها اللغه الالمانيه بطريقه سهله وحلوه. والى اللقاء في الدرس القادم.